فهذا الأمر يحلها للزوج الأول. الحديث ما ذكرش المرأة نهائيا، قال لعن الله المحلل والمحلل له، ما قالش إيه والمحلل له والمحللة، ما قالش والمحللة. ده كتير قوي انت، ربنا يعافيك. نعم، الخلاف اللي بيشترط اللفظ في العقد غير ساخ، اللي بيقول لازم يتلفظ، واصعب منه هو الذي يقول ولو اشترطوا في العقد باللفظ يصح. الحمد لله، مش عارف انا ابو حنيفه وزفر يقول وتصح ويلغوا الشرط، الشرط يبقى اللي هو الملغي، ولو طلقها تحل، يقول يأثم بس ايه، بس هتحل للزوج الاول اذا طلقها. الزواج الذي تحل به المطلقه للزوج الاول، اذا طلق الرجل زوجته يبقى اذا نوت مع نفسها، ما لهاش حاجه خالص ولا حد عليه حاجه في الموضوع ده. العبره لان الطلاق بيد الزوج، فالعبره هنا ليس بنيه المراه، والمراه لم تجعل في كل الاثار دي ملعونه الا لو هي اللي خلتهم يتواطؤوا، اللي هي اللي تواطأت هي اخرى، يبقى هنا تبقى زانيه في هذا الحال. لكن اذا هي نوت في نيتها بس وأرادت أن ترجع، الحديث صحيح أصلا، الرسول قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، جايه لا حتى يذوق وسيلتك وتذوق وسيلتك. فالرسول فهم هي عايزة إيه في الموضوع، ومع ذلك إيه صحح الزواج وقال لها لغاية ما يتم الدخول. إذا طلق الرجل زوجته 3 تطليقات فلا تحل له مراجعتها حتى تتزوج بعد انقضاء عدتها زوجا آخر زواجا صحيحا لا يقصد التحليل. فإذا تزوجها الثاني زواج رغبة ودخل بها دخولا حقيقيا، يعني مش دخولا حكميا زي إرخاء الستر وإغلاق الباب عند كثير من العلماء أو أكثرهم يقول هذا دخول، لا، الدخول اللي هو الجماع الذي يثبت به في الحرام الزنا، دخول رأس الذكر إلى موضع الحشفة في فرجها، ما حصلش كده ما ينفعش، مجبوبا ما ينفعش، عنين ما ينفعش، لغاية ما يدخل رأس الذكر في الفرج. قال دخولا حقيقيا حتى ذاق كل منهما وسيلة الآخر، يعني ممكن طب حقنا هنقول حصل ان هو دخل بيها جامعها وما انزلش، ماشي كده، دخل بيها حلت، هي ما حصل لهاش لذة، لم تذق هذه كناية يذوق وسيلتي وتذوقي وسيلته، ليس المراد به الحقيقة. ما هي كم مرات كتيرة وأزواج وزوجات كتير ما بيحصلش انهم يذوقوا ولا عسل ولا حاجة، ماشي كده، بتبوظ معاهم بعد الايه، بعد حصول الادخال. ولكن هذا لا يبنى عليه احكام، الشرع بنى جميع الاحكام في الغسل، في الدو في الـ في الـ في اثبات الاحصان اللي هو يثبت به وجوب الرجم، في الثيوبه مثلا فضت بكرتها وان لم يقع انزال ولم تجد هي اللذة في هذا الباب، العبره بحصول الجماع دي كنايه عن ادخال الفرج في الفرج. حتى يقول ثم فارقها بطلاق او موت، يعني هو دلوقتي تزوجها نكاح رغبه ودخل بها دخولا حقيقيا جامعها فيه، ثم فارقها بطلاق او موت، حل الاول ان يتزوجها بعد انقضاء عدتها، سواء كانت عده طلاق او عده ايه وفاه. طبعا المساله دي من المسائل التي يرد بها على الظاهرية في إنكار القياس، إن القرآن ذكر إيه الطلاق بس، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره،